نعم، يقول السائل إنه في قريتهم إذا مات الميت حلقوا لحيته، فما حكم هذا الفعل؟ يعني هذا الفعل من أشنع الأفعال والعياذ بالله، هذا من أشنع الأفعال، لأن هذا إهانة للميت، والواجب إعفاء اللحية وتركها في حالها حيا وميتا، فهذا الأمر منكر، هذا الأمر منكر لا يجوز. والعلماء اختلفوا في من مات وهو لم يحلق عانته وإبطه أو ينتف إبطه، فهل ينتفوها بعد موته أو لا؟ هذا خلاف، والصحيح أنه لا يفعل به شيء من ذلك، وإنما يغسل ويكفن إذا كان طبعا من المسلمين، ويدفن، يصلى عليه ويدفن ولا يعلق منه شيء. أما اللحية فهذا أمر من الكبائر أن يفعلوا هذا بالميت.